المدعى عليه، والبينة تتوجب على من يا مجدي؟ البينة تلزم المدعي. قال شيخنا في نظم القواعد: بينة ألزم لكل مدعي. ثم قال: وألزم يمينا لمنكر توطئ. المقصود أن اليمين إنما تتوجب على المنكر ولا تتوجب على المدعي، لكن في القسامة تكون اليمين في جانب المدعي. فهل يقال القسامة مخالفة لهذا الأصل؟ لأن وجوب اليمين على المدعي خلاف الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وفي القسامة يعني إذا وجد قتيل بين قوم وكان ذلك القتيل أهل القتيل بينهم وبين ذلك الحي الذي يظن أنهم قتلوه، إذا كانت بينهم عداوة، فإن البينة التي يلزم بها أهل القتيل أن يحلفوا 50 يمينا، يعني يأتون 50 رجل يحلفون أن قتيلهم إنما قتله أولئك أو ذلك الحي الذين بينهم وبينهم عداوة. فمنهم من قال القسامة تستثنى من أصل البينة على المدعي، ومنهم من قال لا مخالفة بين هذا وهذا، فإن حديث القسامة أصل برأسه وحديث البينة على المدعي أصل برأسه، والأصول لا تتعارض. ومنهم من قال لما كان هنالك عداوة بين الحيين، الحي الذي وجد فيه القتيل، لما كان بينهم وبين أهل القتيل عداوة، كان تلك العداوة لوث ظاهر وتعتبر بينة، ويضم إليها هذه الأيمان 50 لأجل أن تتقوى تلك التهمة. ومنهم من أجاب عن حديث البينة عن المدعي أنه ليس فيه عموم، إنما قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، أل في قوله البينة ليست للعموم حتى يقال القسامة تستثنى منها أو تخالفها، إنما قوله البينة أل فيه للعهد، يعني لا قوله المدعي، في قوله البينة على المدعي، المدعي ليس فيه عموم حتى يقال القسامة تستثنى منه، بل قوله المدعي أل فيه للعهد، يعني المدعي الذي ليس له مع دعواه شيء، يعني ليس معه إلا مجرد الدعوة، فهذا لا يقبل منه حتى يأتي بإيش؟ بالبين. أما المدعي الذي معه معه شيء كلوث من عداوة أو غيره يظن أنه قتل القتيل بسببها، فهذا لا يلزم أن تتوجب عليه البينة، بل هذا اللوث يعتبر بينة تضم هذه الأيمان إليها. هذه مقدمة جعلناها لئلا يظن أن حديث القسامة يخالف الأصول، بل هو من جملة الأصول، والمخالفة مبنية على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم المدعي البينة على المدعي ظن بعض الفقهاء أنه عام، فكل مدعي لا بد أن يأتي بالبينة، لا، هذا المدعي قوله المدعي ليس فيه عموم حتى يقال لماذا لا تدخل القسامة في عموم هذا الحديث. فهمتم يا طلبة العلم؟ على كل حال نرجو أن تكون فهمتم. طيب، قوله يتشحص في دمه، يتشحص أي بمعنى تلبط، يتلبط في دمه ويسبح فيه. نعم. قوله كبر كبر فعل أمر، والمراد به يعني يتكلم الأكبر، وفي هذا دليل على أنه إذا كان هنالك كلام ينبغي أن يقدم في الكلام الأكبر سنا ولا يتكلم الأصغر مع وجود الأكبر. وأما قوله كبر كبر كبر الثانية تأكيد للأولى. قوله فعقله يعني وداه، العقل هو الدية، وسميت الدية عقلا لأن أهل القاتل كانوا في الجاهلية إذا اعترفوا بأنهم قتلوا ذلك القتيل أتوا بالإبل التي هي دية ذلك القتيل فعقلوها في فناء دار المقتول، فسميت الدية عقلا بهذا الاعتبار، ما عقل الإبل يعني، لأن أهل القتيل يأتون بالإبل اعترافا منهم بالقتل لأجل أن يدفعوا الدية فيفاوضون أهل القتيل فيها فيعقلونها في فناء داره ثم يكلمونه في الدية، فإن رضي بها أخذ الإبل وإن لم يرضى فإنهم يقتل قاتله الذي قتله إذا علم بعينه. نعم. وقوله يدفع إليه برمته، الرمة هي الحبل، والشيء إذا سلم في الغالب أنه يسلم مربوطا بحبل، فتقول العرب سلمته إليه برمته أي بحبله، جئت به موثقا فسلمته إليه. وهذا معنى قوله برمته. يستفاد من هذا الحديث إثبات القسام وأنها أصل شرعي قائم بنفسه لا يعارض الأصول. وكثير من الفقهاء لا سيما الحنفية إذا وجدوا حديثا يخالف بعض الأصول العامة والقواعد العامة فإنهم يقولون هذا حديث مخالف للقياس، ويعنون بالقياس القياس بمعناه العام يعني الأصول، وأحيانا يصرحون فيقولون هذا حديث مخالف للأصول. فمثلا حديث مر علينا حديث كثير ذكر فيها أهل الأصول ذكر فيها الحنفية أنه مخالف للأصول والقياس كحديث المصرات وكحديث الخراج بالضمان وغير ذلك من الحديث، فيقال لهؤلاء هذا الحديث أصل بنفسه فكيف يقال أنه مخالف للأصول؟ لأن الرسول إذا تكلم بكلام وظن المجتهد أن هذا الكلام يخالف حديثا آخر، إذا تأمل ونظر نظرة فاحصة فإنه سيتبين له أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعارض، وسيأتي التنبيه على ذلك في حينه إذا وجدنا حديث يخالف عند الحنفية يقولون أنه نعتذر عنه لأنه مخالف الوصول، ليس مراد بالوصول أصول الفقه، لا، وصول يعني أصل ثبت بأحاديث كثيرة وصار أصلا مقررا في الشريعة، فيقول أن هذا الحديث خالف ذلك الأصل. فلنا على ذلك جوابان: جواب مجمل نقول ما الذي تقصدونه بالأصول؟ إذا كنتم تقصدون مخالفة الحديث لأحاديث أخرى فأحاديث النبي لا تتعارض لأنها شرع، وقد قال الله عز وجل في الشرع: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالمجتهد إذا بدأ له التعارض بين حديثين أو أصلين فإنما أتي كما يقول شيخنا الشيخ بن عثيمين من جهتين: إما أنه ما أشبع النظر في النصين فأتي من جهة أنه ما استفرغ وسعه في النظر في الدليلين، وأنه لا بد من أن يجمع بينهما جمعا يزول معه التعارض، لأن هذا التعارض تعارض ظاهر بحسب ما يبدو للمجتهد، وإلا فالشريعة لا تتعارض. وإما أتي من جهة سوء فهمه وقلة علمه، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا بدأ له التعارض بين دليلين يقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، لأن العلم شيء والفهم شيء آخر. قال تعالى: ففهمناه سليمان، فخصه بالفهم، ثم قال: وكلا آتينا حكما وعلما، يعني آتينا كل من داود وسليمان حكما وعلما، فشهد لهم بالعلم جميعا والحكم، لكن خص سليمان بالفهم. أسأل الله يرزقنا وإياكم الفهم عن الله ورسوله. طيب نعم. طيب، إن قال قائل: ذكرتم أن القسامة خالفت الأصول، فما هي وجه المخالفة؟ من يخبرنا؟ على رأي الفقهاء الذين قالوا إن حديث القسامة مخالف للأصول، يعني إيش وجه المخالفة في حديث القسامة للأصول؟ بسيطة يا إخوان، ذكرنا قبل قليل، تبغى تشوفوا العلم كده عادة. فهمتم أنتم مسألة القسامة؟ يوجد قتيل في حي ولا يعلم قاتله، وبين الحيين عداوة، فيترجح أنه قتله أهل هذا الحي الذين بينه وبين هذا وبين أهل القتيل عداوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال قال: إذا لم يعلم قاتله بعينه فإننا نقول لأهل القتيل: احلفوا 50 يمينا على أن قتيلكم قد قتله أولئك. هذا الحديث في ظاهره يخالف حديث البينة على المدعي، فالرسول ألزم المدعي بالبينة فقط ولم يلزم المدعي باليمين. الآن ظهر ما هي وجه مخالفة حديث القسامة لهذا الحديث؟ ما بقي شيء، ارفعوا يديك وتكلموا اخوان. هيا يلا ايمن. القسامة فيها ان اليمين تتوجب على من؟ المدعي. والاصل ان اليمين انما تتوجب على المدعي عليه، يعني الذين يتهم أنهم قتلوه هم المفروض الذين يحرفون اليمين، يعني إذا 50 أو يمين واحدة تتوجب عليهم لأنهم في مقام الإنكار. وأما أهل القتيل يقال لهم هاتوا البينة، شهود أو أي شيء على أن قتيلكم قتلوا أولئك. هذا وجه المخالفة. سلك العلماء في الجواب عن هذا وإزالة التعارض الذي يبدو للناظر، قالوا حديث البينة على المدعي فهم الفقهاء أن قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي أن أل فيه للعموم، يعني البينة على كل مدعي. فلماذا لا يقال في مسألة القسامة البينة تكون على أهل القتيل واليمين تتوجب على الحي الذي يظن أنهم قتلوا؟ هذا إيش؟ بناء على أن المدعي لفظ عام، وإذا كان لفظا عاما فينبغي أن تدخل فيه جميع الدعاوى، وهذه الدعوة من جملة سائر الدعوة، فيقال البين البين البين لأهل القتيل. لكن الرسول ما قال لهم البين، بل قال لهم احلفوا 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم. هذا وجه إيش؟ الاستدلال. فيقال قوله المدعي ليس للعموم، بل هو للعهد. مثال ذلك، يأتي رجل شخص يقول أين الرجل، إنما يقصد رجلا معين ولا يقصد أنه يسأل عن أي رجل. يقول أين الرجل، يعني الرجل المعهود عندي وعندك ونتكلم عليه ونسأل عنه. فهنا قوله المدعي يعني المدعي الذي ليس معه سوى الدعوة شيء، دعوة مجردة. قال أنا أطلب فلان 100,000 أعطوني إياها منه أو أشتكي، هذا إيش عنده؟ دعوة فقط. هل معه شيء مع الدعوة؟ ليس معه شيء. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. يعني لو فتحنا باب إيش؟ أن كل إنسان ادعى، فإننا نقول له احلف وخذ الحق، لكانت فتح باب ليش للناس أن يدعوا أموال أقوام ودمائهم. فقال لا، هات بينة، فإن أتيت بالبينة ثبت الحق وإلا فلا شيء لك. حديث القسامة قلب القضية، قال اليمين على المدعي، فنقول لا مخالفة، لأن لفظ المدعي ليس للعموم، بل هو للخصوص، يعني المدعي الذي ليس معه سوى دعواه شيء، دعوة مجردة، فهذا لا بد أن يأتي بالبينة. أما ما من وجد معه مع الدعوة شيء من لوث وأمارة ظاهرة وتهمة، فإن هذه التهمة تقوى باليمين، فتكون هذه الأيمان بالإضافة إلى هذا اللوث وهو العداوة بين الحيين بينة، فيكون حديث القسامة لم يخالف الأصول، لأن غايته أن اليمين، أن هذه الأيمان مع اللوث تعتبر بينة، فيكون داخل إيش؟ في الحديث الأول. أو يقال أن الحديث الأول يتكلم عن الدعوة المجردة، وهذه دعوة ليست مجردة بل معها تهمة، وإذا كانت الدعوة مع التهمة فإنه لا يلزم أن يطالب المدعي بالبينة، بل يطالب باليمين. هذا خلاصة فيه استحباب أن يتكلم الأكبر في المجلس، سواء أكان أكبر من جهة العلم أو كان أكبر من جهة السن، وإن كان المراد في الحديث السن. طيب إذا وجد كبيران، كبير في العلم وكبير في إيش؟ في السن. هذا فيه تفصيل كما يقول بعض المشايخ، إن كان الأمر متعلق بالعلم فيقدم الأكبر علما على الأكبر السن، أما إذا كان في أمر لا تعلق له بالعلم فيتكلم الأكبر سنا ثم يتكلم الأكبر علما. عرفتم هذا التفصيل؟ وفيه أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، يعني المدعى عليه والمدعي كلاهما مدعي، هذه برضو بتحل لنا مشكلة. كيف؟ يقول ما في مخالفة بين حديث القسامة وحديث البين على المدعي، لأن المدعي المعروف عند الفقهاء مدعي، والمدعى عليه أيضا مدعي. ليش؟ لأن هذا يدعي الحق والآخر يدعي براءته من الحق. شفت يا مجدي؟ هذا يدعي إثبات الحق وهذا يدعي براءته من الحق، وكل منهما مدعي. نقدم أقوى المتداعيين، فلما كان في صورة الأولى وهي شخص ادعى حق عند شخص وليس معه إلا مجرد الدعوة، لا شك أن المدعى عليه معه الأصل وهو براءة إيش؟ الذمة، فنجعل اليمين في جانب المدعى عليه لقوة جانبه بالبراء، وتهمة هذا بالكذب، الأصل أنه بريء، فتجعل اليمين في جانبه لأنه أقوى حالا من المدعي، لأن المدعي يدعي حقا والأصل براءة الناس من حقوق غيرهم عليهم، فقوي جانبه بإيش؟ بالبراءة، وأن الأصل في المسلم البراءة من الحق والتهمة، فتجعل اليمين في جانبه. والآن وجد في مسألة القسامة لوث ظاهر وعداوة بين الحيين، وهذه العداوة دائما تولد قتلا وجراحا وما أشبه ذلك، فلما كان الأصل هو براءة الذمة من الحقوق سواء كانت حقوق تتعلق بالقتل أو تتعلق بالمال أو بغيره، فالأصل براءة الذمة، هذا الأصل ضعف مع وجود إيش؟ اللوث والعداوة، فترجح جانب المدعي بإيش؟ باللوث، فجعلت اليمين في جانبه. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله واليمين دائما تدور مع الأقوى، فكل من حلف وقيل له لا تلزمك إلا اليمين فإنه يدل على أنه أقوى المتداعيين، وليس الذي يحلف الأضعف، دائما لا يحلف إلا الأقوى. فالآن العداوة من في بين الحيين، ووجد القتل مع العداوة، من يكون قتله إلا الذين بينهم وبين هؤلاء عداوة، لأن الناس الذين ليس لهم عداوة معهم يعني يبعد جدا أن يكون قتلهم، فوجود العداوة لوث ظاهر، لأجل أن نقطع نقول احلفوا 50 يمينا وغلظنا عليهم الأيمان لأجل يعني صعوبة الأمر، لأنه أمر إيش مظنون، قد يكون هنالك عداوة ولا يقع قتل، لكن وجود الخمسين يمين من خمسين رجلا من هؤلاء تدل على أن العداوة شديدة وأن التهمة قوية. فمع اللوث والأيمان كل ذلك يعتبر بينة لأهل القتل. طيب إذا نكل أولياء المقتول عن هذه الأيمان سقطت الدعوة برأسها، لكن ماذا نفعل؟ نحول هذه الأيمان على المدعى عليهم فيحلفون ويبرؤون من الحق. وهذه قاعدة إخوان في اليمين، كل من نكل عن اليمين فإن اليمين تتوجب على الطرف الآخر. مثال ذلك، رجل ادعى على أنه يطلب فلان 100,000، قلنا له هات البينة، ورقة، شهود، هات البينة. فقال ما عندي بينة. ماذا نفعل بك؟ ما عندك بينة؟ نقول للمنكر، نقول للمدعى عليه احلف حتى تبرأ من ايش؟ من الحق. فإن نكل المدعى عليه عن اليمين وقال ما استطيع احلف، قوي جانب المدعي بنقول خصمه، لأنه بإمكانه أن يحلف ويبرأ من الحق. فكون نكل وقال أنا لا أحلف هذه توجب إيش؟ التهمة فيه، لكن ليست تهمة خالصة، يعني لا يكفي أن نحكم بها فقط، فنرجع اليمين على المدعي. نقول المدعي الآن جاءت إليك اليمين باردة، احلف. قال ما أحلف، سقط الدعوة برمتها، صحيح؟ فإن حلف استحق الحق. قال العلماء لأن نقول خصمه مع حلفه صار بينة. انتبه لكلام الفقهاء، لأن نقول خصمه، خصم من؟ خصم المدعي. ما قال أنا أطلبه 100,000، لكن بينه وبينه والله شاهد وما كتبنا ورقة ولا عندي شاهد، وأنا هو أديته 100 لحالنا، وبينه وبينه علاقة وصداقة، فما ظننت أنه يجحد الحق، وإلا كان أعمل بينه. الله عز وجل هو الرقيب. قلنا له خلاص أنت أحلف أنك ما استلمت 100,000. فقال أنا ما أحلف. ترد اليمين إلى من؟ إلى المدعي. يقول له إذن أنت تحلف، فيكون حلفك واحد مع نقول خصمك بينة لك، ولذلك يقضى لك بالحق. فإن حلف استحق الحق، لأنه عنده بينة مركبة من أمرين: كون المدعى عليه ما حلف، وهذه تهمة على أنه فعلا استلم الحق، لكن بينة قاصرة تقوى بماذا؟ بيمين المدعي. وهذه أيضا من الصور التي تخالف حديث البينة على المدعي، وهنا صار المدعي ليس عليه البينة بل عليه اليمين. لماذا صارت عليه اليمين؟ لأن اليمين دائما تكون في جانب أقوى المتداعيين، قوي جانبه بماذا؟ قوي جانبه بنقول خصمه. وفي الصورة التي قبل هذه بقليل، قوي جانب المدعى عليه بإيش؟ ببراءة الأصل، الأصل أنه بريء، وهذا مدعي وما أتى بالبينة، فنقول اليمين في جانب إيش؟ المدعى عليه. فإذا حلف خلاص برئ من الحق، وإذا نكل ضعف جانبه بالنكول، فترد إلى من؟ اليمين إلى المدعي، فيحلف، فتكون يمينه هذه مع نقول خصمه بينة له. وهذا من عدل الإسلام واشتماله على العدل، من عدل الإسلام واشتماله على الرحمة والمصلحة. ولأجل أن حديث القسامة حديث عظيم وفيه هذه الأحكام نقتصر عليه، رجاء نواصل في الدرس القادم في أحاديث أخرى، وصلى وسلم على محمد.